بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة دروس بعنوان مهمات في التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد سعود شلاش بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فلازلنا أحبتي في الله في هذه السلسلة وهي مهمات في التوحيد، وقد ذكرنا فيما سبق وبينا أهمية التوحيد وأهمية دراسة المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة، أهمية معرفة فضل التوحيد وما له من الحسنات وما له من الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحدثنا عن أقسام التوحيد وبينا معنى كل قسم وتلازم الأقسام فيما بينها، وبينا أهمية توحيد الألوهية وأن الرسل والكتب إنما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وعلى نقيض ذلك إخوتي في الله، بعد بيان التوحيد وأهميته يكون على نقيض ذلك الشرك وما له من الخطورة وما له من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا قيمة التوحيد ومنزلة التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أيضا أن يعرف منزلة الشرك عند الله سبحانه وتعالى وخطورة الشرك وعقوبة من يتهاون في هذا الأمر وعقوبة من يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة الشرك من أوجه كثيرة وفي آيات متعددة وبدلالات كثيرة، كلها تدل على خطورة هذا الأمر. وإذا عرفنا خطورته وعرفنا عقوبته عند الله سبحانه وتعالى كان ذلك دافعا لنا إلى تركه واجتنابه والبعد عنه، وقبل ذلك كان دافعا لنا إلى معرفته ومعرفة صوره ومعرفة الأشياء التي إن فعلناها وقعنا في هذا الأمر الخطير وهذا الظلم العظيم. من أوجه خطورته كما بين المولى سبحانه وتعالى، وذلك في وصف الشرك، أنه أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأظلم الظلم وأعظم ما يعصي به العبد ربه سبحانه وتعالى أن يأتي بالشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الذنوب. لذلك كان من أوجه خطورته كذلك، إذا أيقنا أنه أعظم الظلم وأعظم الذنوب، عرفنا أن من مات على الشرك الأكبر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، بل يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة هذا الأمر. إذا جاء الإنسان بالمعاصي بالفسق بالفجور بكبائر الذنوب، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى قد يعاقبه، فذلك بعدله، وقد يعفو عنه وذلك بفضله، ولا يعني ذلك التساهل في الذنوب والمعاصي، بل إنها لا شك من أسباب دخول النار. لكن حديثنا أن من جاء بالشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم لا يغفر الله عز وجل له ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يا عبد الله تتساهل في أمر ولا تدرس أمرا ولا تتعلم أمرا يكون بهذه الخطورة؟ إذا فعله العبد فإنه يكون مخلدا في نار جهنم، وإذا جاء به العبد يوم القيامة وقد مات عليه ولم يتب منه فإنه لا يغفره الله عز وجل له. مهما جاء من الحسنات ومهما جاء من الأعمال الصالحة، إذا جاء بالشرك فإن الله لا يغفر له. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم لما ذكرت عبد الله بن جدعان وما كان له من إطعام للحجاج وإحسان لهم، وكان ذا كرم وكرمه يتعلق بشعيرة من شعائر الله ألا وهو الحج، يطعم ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالذي يأتي بالشرك هذا حاله، عافانا الله وإياكم. ومن عقوبة الشرك ودلائل قبحه في كتاب الله سبحانه وتعالى أن من جاء بالشرك فإن الجنة تحرم عليه، يحرم عليه دخول الجنة أبدا إذا جاء وأقبل على الله عز وجل بالشرك ولم يتب منه، فإن الجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من المحال دخول هؤلاء للجنة، لأن الله عز وجل أخبر أن هؤلاء لا يدخلون الجنة من جاء بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن أدلة قبح هذا العمل أن فاعله يحبط عمله لو جاء بقيام الليل كله وصيام النهار كله وجاء بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن عمله يذهب هباء منثورا، كما قال المولى سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يخاطب الله عز وجل الأنبياء، لئن أشركوا أخبر الله عز وجل وهم معصومون من الشرك، فأخبر الله عز وجل إن وقع منهم ذلك يحبط عملهم. فكيف بنا نحن الضعفاء؟ فكيف بنا نحن المساكين؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يحبط جميع أعمالهم. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه ضرب أمثلة لأعمال الكفار، فقال المولى سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فهؤلاء أعمالهم كرماد، وهذا الرماد جاءته ريح عاصفة شديدة، هل يبقى من هذا الرماد أثر؟ هكذا أعمالهم لا يبقى منها شيء ولا يبقى لها أثر. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا أعمال هؤلاء الذين يقعون في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، يأتون لأعمالهم كأنها سراب، والسراب لا حقيقة له، السراب لا حقيقة له، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تذهب جميع أعمالهم عافانا الله وإياكم، تذهب جميع طاعاتهم، لا تنفعهم شيء، لأن الشرك يحبط الأعمال، ولأن الشرك وصاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، فما تنفعه أعماله الصالحة وما تنفعه ما قدمه لله عز وجل مهما بلغ ومهما ارتفع، لكنه اقترن عمله بالشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يذهب عمله ويذهب هو بنفسه ويخذله أو يتبرأ الله عز وجل منه سبحانه وتعالى، فلا ينصره ولا يسدده ولا يوفقه، بل يجعله من أهل النار عافانا الله وإياكم. لذلك كان من خطورة هذا الأمر وهو الشرك، ولعظمه عند الله عز وجل ولعظمه عند الأنبياء والصالحين، كان الأنبياء أنفسهم يخافون على أنفسهم من هذا الأمر، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم الشرك، وهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، كما قال المولى سبحانه وتعالى في ذكره لإبراهيم عليه السلام لما دعا قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. فذكر إبراهيم خوفه ودعاءه من الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. إذا كان إمام الموحدين وإمام الحنفاء والذي شهد الله عز وجل له بأنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين يخاف على نفسه من الوقوع في عبادة الأصنام، إذا كان هو بنفسه قد كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام وبين بطلان عبادتها وصبر على أذى قومه في دعوتهم إلى التوحيد، مع هذا يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك كان أئمة السلف يقولون كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، كان يقول: ومن يأمن الفتنة على نفسه بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه فلا، فما بالك تأمن على نفسك من الوقوع في الشرك. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يتخوف على أصحابه أئمة الهدى وأئمة التوحيد، يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. يخاف على الصحابة من هذا الأمر، فهذا كله يدعونا إلى الخوف العظيم من هذا الأمر الخطير، وهذا الخوف هو الذي يورث عندنا وجوب تعلم التوحيد ووجوب معرفة ما يناقضه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا الشرك ودرسناه وتعلمناه وعرفنا صوره وكيف يقع به المسلم سواء في أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أقواله أو أعمال الجوارح، كلها يدخل عليها الشرك بالله سبحانه وتعالى بصور متعددة وأنواع كثيرة بينها أئمة السنة ودعاة التوحيد. هذا كله يجعلنا نهتم بدراسة التوحيد بقراءة الكتب في التوحيد. إذا نظرنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، هذا يبين أنه يجب علينا دراسة الكتب التي تعلمنا العقائد الصحيحة، ودراسة الكتب التي تعلمنا ما يضرنا في معتقدنا ويضرنا في توحيدنا، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر أو بدعا ومحدثات أو حتى الكبائر الذنوب وصغائرها، كلها خطوات الشيطان وكلها عوائق تعوق العبد عن الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن هذه الأوجه الكثيرة نعرف خطورة الشرك بالله عز وجل. إذا نظرنا في بني آدم، بني آدم أول ما خلق الله عز وجل آدم إلى أن أرسل نوح وهم على التوحيد، لم يدخل عليهم الشرك، كما قال ابن عباس 10 قرون، يعني 1000 سنة وهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، آدم وبنيه ومن بعدهم، إلى أن دخل الشرك وأدخله الشيطان على بني آدم في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، جاءوا إلى قوم صالحون وهم ود ويغوث ويعوق وسواع ونسرى، هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوحدونه بالعبادة. فلما ماتوا جاء الشيطان فأوحى إلى هؤلاء ووسوس لهم، قالوا ابنوا لهؤلاء أو على صورة هؤلاء صورا وتماثيل، فإذا نظرتم إلى هذه الصور والتماثيل تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله وازددتم له عبادة. فلما ذهب هذا الجيل ونسي العلم وضعف وذهب العلماء وقلوا، جاء الجيل التالي فقال آباؤنا ما وضعوا هذه الصور إلا لأنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفا، فعبدوها من دون الله وغلوا في هؤلاء الصالحين، فوقع الشرك في بني آدم. فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا يدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا استمر الشرك إلى دعوة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد إبراهيم من أدخل الشرك وعبادة الأصنام في جزيرة العرب وغير دين إبراهيم وملة إبراهيم عمرو بن لحي الخزاعي، فهذا الذي أدخل عبادة الأصنام على جزيرة العرب حيث أخرج لهم هذه التماثيل والأصنام. حين ذهب إلى الشام فوجد أنهم يعبدون الأصنام فرجع فدله الشيطان على هذه الأصنام فأخرجها، فأعطى كل قبيلة صنما، فتعادت عبادة الأصنام من جديد ودخل الشرك في العرب من جديد بسبب هذا الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار قال رأيت فيها عمرو بن لحي يدور كما تدور أو كما يدور الحمار بالرحى، يجر أقصابه أو يجر أمعاءه في نار جهنم. لأن من يدعو إلى الشرك أو يدعو إلى بدعة أو يكون رأسا في هذا الأمر كل من اتبعه من بعده ترجع إليه آثامهم وذنوبهم، وله نصيب من ذنوبهم وآثامهم، لأنه يدعو إلى هذا الأمر. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. كل هذا إخوتي في الله وأحبتي في الله يدعونا إلى تعلم التوحيد ودراسته والاهتمام بهذا الأمر وتعلم الشرك ودراسة صوره حتى نبتعد عنه. وإن شاء الله سيكون لنا في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل نذكر بعضا من صور الشرك وبعضا من الأمور التي يقع فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أو بعض جهال المسلمين مما هي من الشرك بالله عز وجل، مع أدلة ذلك بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وأن يميتنا على لا إله إلا الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.